سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، فصول المسائل سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا ما يسمى بحساب الفرائض، لأن علم الفرائض يتكون من شيئين: أولا معرفة أحكامها من أركان العرف وشروطه وأسبابه وموانعه، وأنواع الورثة من أصحاب الفروض والعصبة، ثم معرفة الحجب وهو أهم شيء في علم الفرائض، لأن الحجب يترتب على معرفته إعطاء المستحقين ومنع غير المستحقين. ثم يأتي بعد ذلك كيف تعطي أصحاب هذه الحقوق حقوقهم، ما هي الطريقة التي تتوصل بها إلى فرض الأنصباء وإعطاء كل ذي حق حقه. هذا ما يسمى بحساب الفرائض، وهو تأصيل المسائل وتصحيحها. التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها من غير كسر، والتصحيح هو تحصيل أقل عدد، والتصحيح هو تحصيل أقل عدد يعطى الوارث حقه به من غير كسر. هي طريقة حسابية، وتحتاج إلى سبورة وإلى عملية حسابية تشاهد وترى، ولا يكفي فيها الكلام المجرد. لكن المصنف اقتطف منها مقتطفات يسيرة، وهي مفيدة نوعا ما. نعم. أصول المسائل سبعة. أصول المسائل سبعة، وقد عرفنا الأصل وهو ما يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. والفروض كما سبق هي ستة فروض مقدرة في كتاب الله، ستة فروض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفروض الواردة في القرآن، ولها حالتان: حالة انفراد لأن لا يكون في المسألة إلا فرض واحد، وحالة اجتماع وهو أن يكون في المسألة أكثر من فرض. فإن كان ليس في المسألة إلا فرض واحد وما بقي، فأصلها من مخرج ذلك الفرض، النص مخرجه من اثنين، والثلث مخرجه من ثلاثة، والربع مخرجه من أربعة، والثلثان والثلث مخرجهما من ثلاثة، والثمن مخرجه من ثمانية. فيتكون عندنا أربعة أصول: أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، وأصل ثمانية. وأصل ثمانية، أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، وأصل ثمانية. نعم. أصول المسائل سبعة أربعة لا تعول، وهي ما فيه فرض أو فرضان من نوع، فنصفان أو نصف والبقية من اثنين. نصفان إذا كان في المسألة نصفان كزوج وشقيقة، ثم أخرج النصف هو اثنين، من اثنين لكل واحد واحد. نعم. فنصفان أو نصف والبقية من اثنين. نصفان ما يبقى شيء، لكن إذا كان نصف واحد يبقى بعده، أخرجه من اثنين. نعم. وثلثان، هذا أصل اثنين. نعم. وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة. وثلثان إذا كان في المسألة ثلثان كأختين شقيقتين وأخ لأب مثلا، من ثلاثة، أختين الشقيقتين الثلثان اثنان، والباقي للأخ لأب. أو ثلث وما بقي، ثلث وما بقي كأم وأب مثلا، منهم لها الثلث والباقي للأب. نعم. وربع والبقية أو مع النصف من أربعة. ربع والبقية من أربعة، وذلك كزوجة وأخ شقيق، الزوجة لها الربع والباقي للأخ الشقيق، هذا من أصل أربعة، ربع وما بقي، أو ربع مع النصف كزوج وبنت مثلا، الزوج له الربع والبنت لها النصف. نعم. شوفون، وربع والبقية، ربع والبقية كزوجة وابن، كزوجة وأخ شقيق، الزوجة لها الربع والأخ الشقيق له الباقي. أو وربع والبقية أو مع النصف، أو مع النصف، ربع ونصف كزوج وبنت، الزوج له الربع والبنت لها النصف. نعم. والباقي للعاصب. نعم. وثمن والبقية أو مع ثمن والبقية كزوجة وابن مثلا، زوجة لها الثمن، أصلها من ثمانية، الزوجة الثمن والباقي للابن تعصيب. نعم. وثمن والبقية أو مع النصف من أو مع النصف، كزوجة مع بنت، الزوجة الثمن والبنت لها النصف والباقي للعاصب. نعم. وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية، وثلاثة تعول. هذه الأصول الأربعة لا تعول، والعول هو زيادة في السهام عن أصل المسألة ونقص في الأنصباء، هذا هو العول، العول هو الزيادة، المراد به هنا زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، هذا لا يدخل في الأصول الأربعة التي مرت، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، لا يدخلها عول، لأنه لا يتصور فيها ازدحام الفروض. وأما البقية وهي أصل اثني عشر، وهي أصل ستة، البقية وهي ثلاثة أصول، أصل ستة وأصل اثني عشر، وأصل 24 ثاني يدخلها العول، فأصل 6 يعول إلى 10 مترا، وأصل 12 يعول إلى 13 وإلى 15، وأصل 24 يعول مرة واحدة فقط. نعم. وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر، ما كان فيها فرضان فأكثر. نعم. فنصف مع ثلثين أو نصف مع ثلثين، شوف نصف مع ثلثين كزوج وأختين شقيقتين، يا نصف فيها ثلثان، فيها نصف وثلثان، مخرج النصف من اثنين ومخرج الثلثين من ثلاثة متباينة، تضرب اثنين من ثلاثة تطلع ستة، أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، هذه ثلاثة وأربعة عالت إلى سبعة، عالت مرة واحدة إلى سبعة. نعم. ونصف مع ثلثين أو ثلث، أو نصف مع ثلث مع ثلثين كزوج وأم، نصف مخرجه من اثنين، مخرج الثلث من ثلاثة، بينهما تباين، تضرب اثنين من ثلاثة تطلع ستة، للزوج نصف ثلاثة وللأخوة اليوم الثلث اثنان. نعم. فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، من ستة من مخرج السدس، لأن يعني كل النصف والثلثين داخلة تحت مخرج السدس من ستة، لأن هو أكبرها، يكون من ستة، نصف مع ثلثين من ستة وعالت إلى سبعة، ونصف مع ثلث مع ثلث كزوج كزوج وإخوة اليوم أيضا من ستة، الزوج النصف ثلاثة والإخوة الأم الثلث اثنان والباقي للعصب. نعم. أو سدس، أو نصف مع سدس كزوج وأخ لأم، النصف يدخل في مخرج السدس تكون من ستة، الزوج النصف ثلاثة والأخ لأم له السدس واحد والباقي للعاصب. نعم. فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة. نعم. وتعول إلى عشرة، تعول إلى عشرة، تعول إلى سبعة كما عرفنا في زوج وأختين شقيقتين، وتعول إلى ثمانية، وتعول إلى تسعة، وتعول إلى عشرة، وهذا نهاية عولها، والعول سببه تزاحم الفروض فيها. نعم. وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، نعم شفعا كسبعة ووترا كثمانية. نعم. وربع مع ثلث، هذا تسمى هذا الأصل أم الفروخ، أم الفروخ لأنه كثرت فيه الفروخ وكأنها فروخ له. نعم. وربع مع ثلثين، ربع مع ثلثين كزوج وابنتين، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان أربعة، مخرج الثلث من مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلثين من ثلاثة، بينهما تباين، تضرب ثلاثة في أربعة تطلع اثنى عشر. نعم. وهذا أصلها. وربع مع ثلثين أو ثلث، أو ربع مع ثلث كزوج وأخوين لأم، الزوج النصف لا ربع مع ثلث، ربع مع ثلث، وذلك كزوجة وأخوين لأم، الزوجة لها الربع، أخوين لأم لهما الثلث، وبين المخرجين تباين تطلع من 12. نعم. وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس، أو ربع مع سدس كزوج. السدس مخرجه من ستة، بين الستة والأربعة موافقة. نعم، بين الستة والأربعة مداخلة، مداخلة، لأن الأربعة داخلة في الستة. نعم. وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من 12. ربع مع ثلثين عرفنا، ربع مع ثلث عرفنا، ربع مع سدس قلنا مخرج الربع من أربعة، تنبهوا، مخرج السدس من ستة، فبين الأربعة مخرج الربع والستة مخرج السدس موافقة بالنصف، فاضرب أحدهما في وسط الآخر. فإما أن تضرب اثنين في، إما أن تضرب اثنين في ستة تكون 12، وإما أن تضرب، وإما أن تضرب ثلاثة وفق الستة في أربعة تطلع 12. نعم. إلى 15 وإلى 17 ثلاث مرات، تزاحم الفروض فيها. نعم. وثمن مع سدس، هذا الأخير، هذا الأصل الأخير، الثمن مع السدس من 24 كزوجة وجدة، زوجة، نعم، كزوجة وابن، زوجة وابن وجدة، هذه فيها الثمن للزوجة، وفيها سدس للجدة، وفيها الباقي للابن. فإذا نظرت بين مخرج الثمن من 8، مخرج الثمن من 8، مخرج السدس من 6، بينهما توافق بالنصف، بينهما توافق بالنصف، فإما أن تضرب ثلاثة نصف الستة في 8 تطلع 24، وإما العكس تضرب ستة في 4 تطلع 24. نعم. وثمن مع سدس أو ثلثين، مع سدس أو ثلثين، ثمن مع ثلثين كزوجة وابنتين، زوجة وابنتين، مخرج الثمن من 8 ومخرج الثلثين من 3 بينهما تباين، فتضرب 3 في 8 تطلع 24. نعم. وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما، أو هما ثمن مع ثلث وسدس، ثلث وسدس، ثمن مع ثلث أو سدس كزوجة وكزوجة وجدة وأخ لأم، الزوجة لها كزوجة و ثمن مع سدس، ثمن مع سدس أو ثلثين، أو سدس أو ثمن مع ثلثين كزوجة وابنتين عرفنا. نعم. وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما، أو هما من 24، من 24 نظرا لتباين المخارج. نعم. وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من 24، وهذا آخرها. نعم. وتعول مرة واحدة إلى 27. نعم. زوجة إلى 24 كزوجة وابنتان وأبوان. الزوجة لها الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16 وللأبوين كل واحد منهم السدس 4. كم المجموع؟ 8 مع 6 أو 3 أو هما من 24 مع سدس واحد. نعم. أو 3 أو 3 أخذنا هذا. نعم. أو هما أخذنا من 24 وتعود مرة واحدة إلى 27. مرة واحدة من 24 إلى 27 كزوجة لها الثمن 3 وابنتان لهما الثلثان 16. نعم. وأبوان كل واحد منهم له السدس 4. هذه 8 مع 19 كم صارت؟ 27. هذه الأبوان لهم السدسان كل واحد له 4، المجموع 8 مع 19 27. وبهذا انتهت الأصول. نعم. وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر. هذا باب الرد، هو الرد ضد العول. العول زيادة في السهام ونقص في الأنصداء، وأما الرد فهو نقص في السهام زيادة في الأنصداء، وذلك أن تقل الفروض عن أصل المسألة يبقى فيها بقية وليس هناك عاصب. القاعدة أنه إذا وجد عاصب يأخذ الباقي. قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها أما بقي فلأولى رجل ذكر. لكن إذا كان عندنا مسألة بقي فيها بقية بعد الفروض وليس هناك عاصب، أين نذهب بهذه البقية؟ بعض العلماء يقول تعطى لبيت المال، يعطى كل صاحب فرض فرضة والباقي يعطى لبيت المال لأنه ليس له مستحق، وبيت المال للمصلحة المسلمين فيعطى لبيت المال. بعضهم قال لا، الباقي يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم. كيف نعطي بيت المال والأقارب موجودون؟ قارب الميت مولودون. فإذا فرضنا مثلا أن عندنا مسألة فيها أم وأخ لأم، الأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، تكون من 6، نعطي الأم الثلث 2 ونعطي الأخ لأم السدس 1، كم بقي؟ بقي 3، ترد على الأم وعلى الأخ لأم على قدر فروضهم، على قدر فروضهم. فتأخذ الأم سهمان إضافة إلى فرضها، ويأخذ الأخ لأم سهم واحد إضافة إلى فرضه. نعم. تكون المسألة من 3 بدل ما هي من 6، تكون إلى 3 للأم بالرد للأم اثنان وللأخ لأم واحد، وهي في الحقيقة أخذت الأم الثلثين وأخذ الأخ لأم الثلث فرضا وردا، هل يسمونه فرضا وردا؟ نعم. وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبه رد على كل بقدر فرضه. ما إذا كان فيه عصبة فيعطى الباقي للعاصب. نعم. رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. ما عدا الزوجين، الزوجان أصحاب فروض ولكن ليس لا يستحقان من الرد شيء، لأن الزوجة أجنبية من الميت، وكذلك الزوج أجنبي من الميتة فليس من أقاربها، هذه علاقة زوجية ليست قرابة، فكل من الزوجين أجنبي من صاحبه ليس من أقاربه، وهذا بالإجماع إلا خلافا يسيرا يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على الزوجين، وهذا خلاف شاذ لم يثبت عن عثمان رضي الله عنه، لأنه كيف يعطى وهو أجنبي؟ كل من الزوجين أجنبي من الآخر وليس قريبا له، فالزوج يأخذ نصيبه والزوجة تأخذ نصيبها والباقي إلى بيت المال، لأنه ليس له مستحق. نعم. وإذا كانت التركة معلومة، هذا قسمة التركة وهي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، لأن كل ما سبق وسيلة إلى قسمة التركة. التأصيل والتصحيح وإلى آخره كله وسيلة إلى قسمة التركة وإعطاء كل التركة. نعم. قسمة التركة لها خمسة أو أكثر، لكن أقربها طريق النسبة، النسبة يعرفها كل أحد وهي سهلة، قد ذكرها هنا، تصيب كل وارث إلى المسألة وتعطيه من التركة بمقدار نسبة سهمه إلى المسألة. فمثلا إذا كان هناك أخوان وأخت، فالذكر مثل حظ الأنثيين أو لا حظ الأنثيين، فالأخ عن اثنين رؤوسهم اثنان يكونون أربعة، والأخت واحدة خمسة، تكون مسألتهم من خمسة، للأخت سهم ولكل أخ سهمان، صارت من خمسة. خذ نصيب الأخت واحد انسبه إلى خمسة، كم يطلع؟ الخمس. وللأخوين كل واحد معه اثنان انسبها إلى الخمسة، كم تطلع؟ خمسان، خمسة التركة، كل خمسة التركة. هذه طريق النسبة وهي سهلة جدا، خذ نصيب كل وارث وانسبه إلى المسألة، وبذلك تعرف نصيبه من التركة أنه بمقدار نسبة نصيبه إلى المسألة يأخذ من التركة كذلك. هذه طريق النسبة سهلة وواضحة وكل يعرف. نعم. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن، معلومة العدد تكون من النقود مثلا أو من المكيل أو من الموزون. أما إذا كانت التركة عقارات مثلا، العقارات تقوم وتثمن. نعم. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته كما مثلنا. نعم. وإن شئت ضربت سهام طريقة ثانية وإن شئت ضربت سهامه في التركة عدد التركة ثم قسمت الحاصل على المسألة فما خرج فهو نصيبه، خذ نصيب كل وارث واضربه في عدد التركة ثم اقسم حاصل الضرب على المسألة، خارج القسمة هو نصيبه من التركة، وهذه أيضا طريقة سهلة. نعم. وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. نعم. وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. إيه طرق خمسة، طريقة القراط، طريقة طرق صعبة ولكن هاتان الطريقتان أسهل وأيسر إذا أمكن، وإذا لم يمكن تلجأ إلى الطرق الأخرى وإن كانت صعبة. نعم. فصل في ذوي الأرحام. إذا مات ميت وليس له وارث من أصحاب القروض وليس له وارث من العصبة فأين يعطى ماله؟ ينظر إلى ذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب ليس له فرض وليس هو من العصبة كالخال والخالة والعمات وبنات الأخوة بنات الأخوات أقارب لكن ليس لهم نصيب لا بالفرض ولا بالتعصيب، ينزلون منزلة من أدلوا به، فبنت الأخت تنزل منزلة الأخت، الخال ينزل منزلة الأم أو أبي الأم وهكذا، لا الخال ينزل منزلة الأم لأن أبا الأم ليس له فرض ولا تعصيب، أبو الأم أيضا هو من ذوي الأرحام. نعم. فصل في ذوي الأرحام وهم 11 صنفا. نعم، أصنافهم 11 معروفة. نعم. ولد البنات لصلب أو لإبن، هذا واحد، هذا صنف واحد، ولد البنات ابن بنت أو بنت بنت. نعم. ولد البنات لصلب أو لإبن، سواء كانت البنت لصلب يعني من الميت نفسه أو بنت ابنه. نعم. وولد الأخوات، هذا الصنف الثاني، ولد الأخوات ابن أخت أو بنت أخت. نعم. وبنات الإخوة، بنات الإخوة اللي يكون الميت عمهم، بنات الإخوة، الإخوة مطلقة، إخوة شقة أو لأب أو لأم، ينزلون منزلة من أدلوا به. نعم. وبنات الأعمام، بنات الأعمام الأشقة أو لأب. نعم. وولد ولد الأم، وولد ولد الأم اللي هو الأخ لأم. نعم. ابن الأخ لأم أو بنت الأخ لأم. والعم لأم، والعم لأم، عم الأم يعني أخو أبي الأم. والأخوال، والأخوال وهم إخوة الأم أو إخوة الجدة. نعم. والخالات، الخالات أخوات الأم أو أخوات الجدة. نعم. وأبو الأم، وأبو الأم هذا من ذوي الأرحام، أما أم الأم فهي صاحبة فرض كما سبق. نعم. وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد، كل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي الأم، أم أبي الأم أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما فهي من ذوي الأرحام، أو الجد الذي يزيد على أو الجد. كل جدة أدرت بأب بين أمين أو أب أعلى، بأب بين أمين هي إحداهما. نعم. أو أب أعلى من الجد، أو أب أعلى، أو أب أعلى من الجد، يعني أدلت بأب أعلى، أدلت بأب أعلى. أما الأب الأعلى من الجد فهو من الوارث من العصبة، لكن هي أدلت بأب أعلى من الجد، كعمة الأب مثلا، أو عمة جد الأب. نعم. ومن أدلى بهم، ومن أدلى بهؤلاء الأصناف الأحد عشر، هذه أحد عشر سنة. نعم. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، هذا الشرط، يرث ذو الأرحام بشرط أن لا يكون هناك صاحب فرض ولا يكون هناك عصبة، ومات ميت وله أخوال مثلا، أو له عمات، أو له بنات إخوة أو بنات أخوات أو بنات بنات، وين يروح ماله؟ قالوا يروح البيت المال كما سبق في الرد، قاله فريق من العلماء. والفريق الآخر وهم الحنابلة والحنفية قالوا لا، كيف يروح البيت المال وفيها قارب للميت؟ فما دام فيها قارب للميت فهم حقوا به من بيت المال. نعم. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، إذا لم يكن يعني لم يوجد، يكن يعني لم يوجد. نعم. بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، هكذا كل واحد ينزل منزلة من أدلى به. فبنت البنت وابن البنت ينزل منزلة البنت، وبنت الأخت تنزل منزلة الأخت، والخال ينزل منزلة الأم لأنه يدلي بالأم. نعم. وكذلك أبو الأم يدلي بالأم، ينزل منزلة الأم. نعم. وذكرهم كأنثاهم، مثل الأخوة للأم، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فذو الأرحام مثل الأخوة لهم، يتساوى ذكرهم وإنثاهم، ولا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله سوى بين الأخوة لهم وهم من ذوي الأرحام، فيقاس عليهم البقية. نعم. ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، إذا وجد معهم زوجة، قلنا الزوج والزوجة لا يرد عليهما، لكن وجدنا مسألة فيها ذو أرحام وفيها أحد الزوجين، الموجود من الزوجين يعطى فرضه، يعطى فرضه تاما، يعطى فرضه تاما، وما بقي فهو لذوي الأرحام. نعم. ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم، لا يحجبونه، ويعني إذا كان هناك بنت بنت وزوج، بنت البنت ما تحجب الزوج من النصف إلى الربع مثل البنت، لا، وجودها بالنسبة للزوج كعدمها، الزوج يأخذ النصف، الزوجة تأخذ الربع مع بنت البنت، ولا تحجبها مثل ما تحجبها بنت الصلب من الربع إلى الثمن. فالزوج الموجود من الزوجين مع ذوي الأرحام يعطى فرضه كاملا من غير حجب ولا نقصان. نعم. والباقي يقسم على ذوي الأرحام. نعم. فصل. والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، الحمل إذا مات ميت ومن جملة وراثته حمل في البطن، من جملة وراثته حمل في البطن، فإنه يرث بشرطين، الحمل يرث بشرطين. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. الثاني أن يولد حيا، أن يولد حيا. وكيف يعرف أنه حي؟ إما بأن يتنفس بعد الولادة، أو يعطس، أو يصرخ. فإذا وجدت علامة على حياته فإنه يرث. مات ميت وفيهم وارث حمل، يتوفر فيه الشرطان. فإنا نقول للورثاء إما أن تصبروا حتى يتحقق حالة الحمل وتكون القسمة مرة واحدة، يولد الحمل أو يتبين أنه ميت فتقسم التركة مرة واحدة، هذا أريح. فإذا قالوا لا، ما احنا بصابرين، نريد حقوقنا ولا ننتظر إلى تبين الحمل، فإنه حينئذ يعاملون بالأضر، ويعامل الحمل بالأكمل له، بالأحظ، يعامل الحمل بالأحظ له، وذلك بأن تجعل له ستة تقادير. التقدير الأول أن يكون ميتا، التقدير الثاني أن يكون حيا ذكرا، التقدير الثالث أن يكون حيا أنثى، التقدير الرابع أن يكون ذكرا وأنثى، التقدير الخامس أن يكون أنثيين، أن يكون أنثيين. نعم، ستة تقادير. أولا يقدر ميت، هذا واحد، يقدر حي ذكر، يقدر حي أنثى، يقدر حي ذكران، يقدر حي أنثيان، يقدر حي ذكر وأنثى. هذه كم؟ ستة تقادير، ستة تقادير. ثم تنظر في الورثة، فمن كان يرث في جميع التقادير تاما لا ينقص إرثه تعطيه نصيبه كاملا كالجدة، الجدة لها السدس على كل حال. وإن كان يرث في تقدير دون تقدير فإنك لا تعطيه شيئا. وإن كان يرث في جميع الأحوال متفاضلا تعطيه الأنقص من حظيه. ثم يوقف الباقي، ثم يوقف الباقي إلى أن يتبين أمر الحمل. فإن ولد حيا أخذ نصيبه من هذا الموقوف، ورد الباقي على مستحقيه من الورثة. لا شك أن هذا عمل صعب، ولكن لا بد منه. نعم. والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، إن استهل صارخا، هذا شرط. الشرط الأول الثاني أن يتحقق وجوده في الرحم حين موت المورث. نعم. إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج. إن وجد دليل حياته من تنفس طويل، أما التنفس اليسير فلا يكفي، وكذلك الحركة لا تكفي، لأنه قد يكون حركة غير حي، لأنه إذا خرج من مضيق يتمدد، فهذه الحركة لا تعتبر. نعم. لكن إذا استهل صارخا صاح فلا دليل على حياته. نعم. إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته، إن استهل صارخا هذا ورد فيه دليل، إذا استهل المولود يعني صرخ ورد. ويقاس على الصراخ ما يدل على الحياة، ما يدل على الحياة المستقرة. نعم. أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج. أو اختلاج يعني اضطراب، يعني قد يكون حركة الميت. نعم. وإن طلب الورثة القسمة، هذا المقصود. نعم. وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. نعم. ويدفع لمن لا يحجبه، يوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. هل الحمل ما يزيد على اثنين؟ قد يصل إلى خمسة وإلى، لكن يقولون هذه أحوال نادرة، هذه أحوال نادرة، والنادر لا حكم له، والكثير اثنان توأمان، إما ذكران وإما أنثيان وإما ذكر وأنثى. نعم. وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه، لمن لا يحجبه إرثه كاملا. من يرث في جميع التقادير على حد سواء يعطى إرثه كاملا. نعم. ولمن ينقصه اليقين. ومن يرث في جميع الأحوال متفاضلا يعطى الأنقص. نعم. فإذا ولد أخذ نصيبه، فإذا ولد أخذ نصيبه من الموقوف، أخذ نصيبه من الموقوف، وإن بقي شيء يرد على مستحقيه من الورثة. نعم. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي. نعم. وإن أعوز رجع. وإن أعوز شيء، وإن أعوز شيئا رجع. إذا كان الموقوف أقل من حقه يرجع على الورث بما نقص. نعم. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو لموانع الإرث، هذه موانع الإرث توه يجيبها. المانع الأول القتل، إذا قتل مورثه يحجب، يمنع من الميراث، لأن سدا للذريعة، لأن يستعجل حياة مورثه فيقتله، يمنع من الميراث سواء قتله عمدا أو خطأ، فالقاتل ليس له ميراث سدا للذريعة. نعم. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب. ولو بمشاركة يعني ما انفرد بقتله، جماعة قتلوا شخصا ومنهم الوارث ليس له شيء، أو بتسبب، كان حفر بئرا في الطريق أو يقود سيارة وهو لا يحسن القيادة، أو مخالف لوصول القيادة ثم مات معه قريبه، فإنه لا يرث لأنه متسبب في قتله. نعم. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرث، لزمه قود أو دية أو كفارة. هذا هو ضابط القتل المانع من الميراث، هو القتل المضمون، القتل المضمون بدية أو قود قصاص أو كفارة. أما القتل غير المضمون كالمقتول في الحد، كان قتله في حد أو في أمر الشارع أباح له قتله، فإنه لا يمنع من الميراث. نعم. ولا يرث رقيق ولا، هذا المانع الثاني الرق، المانع الثاني الرق وهو المملوك، فالمملوك لا يرث ولا يورث. نعم. ولا يرث رقيق ولا يورث، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. إذا كان هناك مبعض وهو من بعضه خر وبعضه رقيق، فإنه يعامل بكل حالة بحسبها، فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. كتاب العتق يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرى العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه يرد على الزوجين، ونصر هذا في كتبه، وهو قول لبعض الحنفية إذا لم ينتظم بيت المال. يقول هل نعتبر هذه المسألة مسألة خلافية؟ لا، هذا قول شاذ ولا يعمل به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي تنصحون به طالب العلم، بنظم البرهانية في الفرائض أم بنظم الضحبية؟ هي المسألة مسألة نظم أو نثر، المسألة مسألة فهم، عليه أن يفهم البرهانية أو الرحبية. الرحبية منظومة ينظمها ثاني مرة ثانية، والبرهانية أيضا منظومة. ايش يقوله؟ يقول لماذا تنصحون طالب العلم، هل بنظم البرهانية يعني بقراءتها؟ أي نعم، القراءة حسب بينظمها مرة ثانية. نعم. أم بنظم الرحبية؟ كلاهما جيد، كلا الكتابين جيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون الزوج أجنبيا من زوجته مع كونهما زوجان في الجنة؟ أجنبي من ناحية النسب يا أخي، من ناحية النسب، فالزواج قرار علاقة غير نسبية، علاقة غير نسبية، مجرد الزواج علاقة غير نسبية. نعم، من الإسهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل للورثة قسمة تركة مورثهم أم إبقائها كما هي ثم استثمارها؟ حسب ما يتفقون عليه، الحق لهم، يعملون ما يتفقون عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ذوي الأرحام يحجب بعضهم بعضا؟ ينزلون منزلة من أدلوه، فإذا كان المدلى به يحجب الآخر، إذا كان كل واحد يدلي لشخص وأحد الشخصين يحجب الآخر، أحد الشخصين المدلى بهما يحجب الآخر، فمن يدلي بالمحجوب ليس له شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أم أبي الأم تدلي بمن؟ نعم، تدلي بالقرابة، تدلي بالقرابة الرحمية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تبين حمل في رحم المرأة وبعد شهرين سقط هذا الحمل نتيجة تفريط من أمه، فهل له من الإرث شيء؟ ما نفقد فيه الروح، شهرين ما نفقد فيه الروح ولا يرث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لم يقدر الفقهاء رحمة الله عليهم ضمن تقادير الحمل الستة حمل كنت؟ والله ما أدري، أسألهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك أحد من طلبة العلم ينصحنا فضيلتكم بالدراسة عليه في علم الفرائض في هذا العصر؟ من تجدون عنده الفائدة، أنا لا أعرف أحد ولا أحدد أحد، لكن من تجدون عنده الفائدة من طلبة العلم في الفرائض وغيرها اطلبوا العلم عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في منطقتنا يطلق الناس على العم لأم، يطلقون على العم لأم جد لأنه أخ الجد لأم، فهل في هذا حرج من ناحية الشرع؟ هذا اصطلاح منهم، هذا اصطلاح بينهم، وأما من ناحية الشرع فلا، فليس جدا، إنما هو عم لأم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، الآن أم الزوجة يسميها خالة، أم الزوجة يسمونها العوام خالة، وهي ليست خالة، ليست خالة من ناحية النسب، وإنما هذا اصطلاح اصطلحوا عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم يذكر المؤلف رحمة الله عليه المانع الثالث وهو اختلاف الدين، فما السبب يقول في ذلك وما تفصيله حفظكم الله؟ يتكلم عن المسلمين، ما يتكلم عن المسلمين وغير المسلمين، تكلم عما يمنع المسلم من الميراث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم للمسلمين بمناسبة أداء صلاة الاستسقاء غدا بإذن الله؟ كالمعتاد اجتهدوا في الدعاء والاستغفار والتصدق وحضور صلاة الاستسقاء والدعاء والتأمين على الدعاء، لعل الله أن يستجيب للمسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، معلوم أن غدا صلاة الاستسقاء ولم نعهد أن نصليها من قبل في غير يومي الاثنين أو الخميس، وقد دار جدال بين بعض طلبة العلم أو حوار يقول، فهل ليومي الاثنين والخميس مزية عن غيرهما؟ لا أعلم لهما مزية، لكن شيء اعتاده الناس، وربما أنهم يقولون أن يوم الاثنين تعرض فيه الأعمال ويوم الخميس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، ربما يأخذون من هذا فضيلة الاستسقاء، ولكن لا دليل على هذا. ففي أي يوم حسب الحاجة، في أي يوم احتاج المسلمون إلى الاستسقاء يستسقون. وصار الاستسقاء يوم الأربعاء لأنهم يوم الخميس اعتادوا على النوم، يوم الخميس عطلة اعتادوا على النوم، فجعل يوم الأربعاء اللي هو يوم عمل ويوم حركة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المملوك المبعض كيف يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا؟ فلما إذا كان بين شركاء، إذا كان بين شركاء واعتق أحدهم نصيبه صار مبعضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان الزوج ابن عم للزوجة، هذا نسب، هذا جمع بين الصهر والنسب، فيكون من عصبتها، إذا كان ابن عم لها يكون من عصبتها. نعم. يقول فهل هنا يرث بالتعصيب أو يرد عليه؟ يرث بالتعصيب ابن عم هذا. نعم. إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه فإنه يرثها بالفرض وبالتعصيب، بالفرض للزوجية وبالتعصيب لأنه ابن عمها وليس هناك أقرب منه لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان رجل يقود سيارته ومعه أبوه، وحصل لهم حادث في الطريق ثم توفي الأب بسبب هذا الحادث، فهل الابن الذي قام بالقيادة بأبيه يكون وارثا أم لا؟ ينظر في سبب الحادث، إذا كان فيه تفريط من القائد، إما أنه يسوقه ما يحسن أو أنه يسرع أكثر من اللازم أو أنه يسوقه في نوم، فإنه مفرط، يكون مفرطا ومتسببا. أما إذا كان حاد في السيارة ما من السائق أي تسبب فيه، قدر، مجرد قدر، والسائق ما حصل منها أي تفريط، فإن هذا لا يمنع من الميراث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقلب الشماغ في الاستسقاء؟ الضابط في هذا إنه إذا لزمته الكفارة فإنه لا يرث، وإذا لم يحكم عليه القاضي بالكفارة فإنه لا مانع من إرثه، هذا يرجع فيه إلى المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقلب الشماغ في الاستسقاء ومتى يقلب الرداء؟ الشماغ نوع، يعني الشماغ الشماغ والكوت وما أشبه ذلك، يعني يفعل ما يستطيع، يعمل بالسنة حسب ما يستطيع، والأصل هو قلب الرداء مثل البشت، مثل الجلال اللي عليها وعلى، يعني الجلال مثلا أو البشت، يقوم مقام الرداء. ويقلب إذا خلص من الخطبة، إذا خلص الخطيب من الخطبة توجه إلى القبلة ويدعو، يقلب رداءه ويدعو، المأمومون يقلدونه، فيقلبون أرديتهم ويتجهون إلى القبلة ويدعون. نعم. يقول: وهل لا بد من الوقوف عند الدعاء الذي أفضل؟ الوقوف أفضل. نعم. وسيقفون لأجل قلب الرداء، ما هو قلب من الرداء وهو جالس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل إسبال الثوب والبنطال يأخذ حكم الإزار؟ نعم، كل ما نزل من الكعبين. القاعدة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. هذا عام للإزار، وعام للثوب، وعام للبشت، عام لكل ما نزل من اللباس عن الكعبين بالنسبة للرجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك إعلان لمسابقة ورد فيها هذه العبارة: لن نمل حتى تملوا، هل في هذا شيء؟ لإيش؟ يقول: إعلان في مسابقة وردت فيها هذه العبارة: لن نمل حتى تملوا. هذا أخذ من لفظ الحديث، أخذوا لفظ الحديث يجعله لهم، وهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا، فلا ينبغي مثل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل من دخل الكليات الشرعية ومقصده من ذلك نيل الشهادة، هل هو داخل في الوعيد لمن طلب العلم لغير الله؟ وهل يمكن الجمع بين نية طلب العلم ونية نيل الشهادة؟ اطلبوا العلم واتركوا عنكم الشكوك أو الحكم على نيات الناس ومقاصد الناس. اطلبوا العلم وتوكلوا على الله واتركوا عنكم الوساوس والتشكيك في مقاصد الناس ونياتهم. الذي يطلب العلم هذا يعمل خيرا، وهذا شيء بينه وبين الله. وقد يطلب العلم من أجل الشهادة أو من أجل الوظيفة، ثم يهديه الله بسبب العلم فيخلص النية لله عز وجل. فطلب العلم خير، والقرب من العلم خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يسلم على فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يسلم على من يقرأ القرآن، وهل يقطع القراءة ويرد على المسلم؟ لا ينبغي أنه يسلم على الذي يقرأ القرآن، لأنه في شغل وفي عبادة، في عبادة، تلاوة القرآن عبادة، فلا تقطع عليه قراءة القرآن. نعم. وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله: في الطب الحديث في هذا العصر يستطيع الأطباء الكشف عن نوع وعدد الحمل عن طريق الأشعة، فهل يعمل بهذا وتقسم التركة بناء على هذا الكشف؟ لا، الحديث إذا استهل المولود ورث، يعني إذا ولد ما حد يرث قبل يولد أبد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا رجل مصاب بالبخر في فمه، وقد اقترح عليه 3 أمور: أن يأكل علكا ثم يبقيه في فمه أثناء الصلاة، أن لا يحرك شفتيه بالقراءة في الصلاة، أن لا يحضر صلاة الجماعة لهذا العذر، فبأيهما يأخذ وفقكم الله؟ إذا كان بإمكانه يزيل الرائحة أو يخففها فإنه يعمل هذا الشيء، وإن كان ليس بإمكانه فلو تلثم وضع لثاما على فمه يكف الرائحة وحضر الصلاة يكون أفضل له، بل هو الواجب عليه إذا استطاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مصاحف فيها تلف، فهل يجوز لي أن أحرقها بالنار أم في إحراقها إهانة لكلام الله سبحانه؟ عندي مصاحف فيها تلف. تلف؟ تلف. إذا كانت المصاحف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف فهم يأتون ويأخذون المصاحف التي في المساجد اندرست يأخذونها، فتتصل عليهم ويأتون ويأخذونها. وحتى لو كانت المصاحف لك، لو كانت المصاحف لك وفيها نوع من الاندراس، فأرى أن تكلم الوزارة ويأخذونها ويرممونها ويعطونها ناس محتاجين. إحراق المصاحف جائز إذا كان من ينتفع بها، جائز. قد حرق عثمان رضي الله عنه المصاحف لما جمع الناس على مصحف واحد، حرق بقية المصاحف، وإن دفنت في مكان طاهر فحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الملخص الفقهي بصفة التشهد الأخير أن الواجب قول اللهم صل على محمد، وما زاد فهو سنة، فلو اقتصر المصلي عليها ولم يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة. الركن أن يقول اللهم صل وسلم على محمد، هذا يحصل به الركن، ولكن تكميل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة. لكن لو قدرنا أن إنسانا ما فعل هذا نبطل صلاته وقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نقول أتى بالركن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الصحفيين كتب في إحدى الجرائد اليومية عن صحة إمامة المرأة للمصلين قائلا إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمح لامرأة وهي أم ورقة بأن تأم المصلين رجالا ونساء، فما صحة هذا؟ رجالا ونساء هذه من عنده، أن تأم أهل دارها، رخص لأم ورقة أن تأم أهل دارها، والغالب الرجال ما يصلون بالبيوت، الرجال يصلون مع الجماعة، يجب عليهم ذلك، فلا يبقى بالبيوت إلا النساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شرب الماء في صلاة النافلة؟ قالوا يجوز، فعله ابن الزبير، هذا إذا كان يطيل النافلة ويتعب معه ويحتاج إلى ماء يشرب الشيء القليل اللي يرقق ريقه عليه، هذا إذا كان يطيل، أما النافلة اللي خفيفة لما يحتاج إلى شرب. نعم. وهذا في صلاة الليل، أظن ابن الزبير كان يفعله في صلاة الليل، أنه كان رضي الله عنه يطيل الصلاة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع لمن خرج من الصلاة لعذر أن يسلم وإن لم ينتهي من الصلاة؟ هل يشرع لمن خرج من الصلاة لعذر أن يسلم وإن لم ينتهي من الصلاة؟ إذا قطع الصلاة يخرج بدون تسليم، لأنه ما جاء وقت التسليم ولا مكان التسليم، يخرج منها بدون تسليم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قطع شجر كتب النيم أو غيرها، هل قطع شجر النيم كتب كذا النيم نيل النيم النيل النيم بالميم داخل حدود الحرم لأجل بناء منزل يعد جائزة، وهل إذا قطعه يكون عليه كفارة؟ الشجر الذي يغرسه الإنسان ويزرعه الإنسان لا بأس يقطع، أما الشجر النابت من المطر فهذا لا يقطعه، هذا لا يقطعه. وإذا أراد أن يقطع شجرا يبني بيت لازم يراجع المحكمة، لازم يراجع المحكمة، يخرجون تخرج لجنة وتشوف. نعم. ما هو اللي تصرف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنوي الحج هذا العام وكنت أرغب في عمل عمرة في هذا الشهر شهر. أنوي الحج هذا العام وكنت أرغب في عمل عمرة في هذا الشهر أي شهر شوال ثم الرجوع إلى الرياض، فهل بذلك أكون متمتعا بالحج؟ إذا كانت الرياض بلدا لك، بلد إقامة مستمرة لك، فإنه انقطع التمتع. أما إذا كانت في الرياض أو غيرها ليست بلدا لك هذا لا يقطع التمتع، هذا أقرب الأقوال في المسألة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإعلان في المساجد عن وفاة أحد ما حكمه؟ إذا كان القصد منه الدعاء للميت وحضور الصلاة عليه هذا شيء طيب. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات، يعني أخبر أصحابه لأجل أن يصلوا عليه وخرج وصلى بهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا رجل فتحت مؤسسة تجارية وشغلت بها عمالا، ففرضوا لي في كل شهر راتبا مقدرا بمبلغ معين ولم تكن قسمة بالنسبة، فهل هذا الفعل صحيح مع العلم أن المؤسسة تكون لهم وهم يديرونها بجميع شؤونها؟ هذا راجع لنظام الدولة، إذا كان نظام الدولة يسمح لك، نظام الاستقدام يسمح لك بهذا فلا بأس، أما إذا كان نظام الاستقدام يمنع من هذا فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وحافظ على الوتر وأحيانا لا أستيقظ إلا وهو يؤذن للفجر، فهل يجوز لي أن أصلي الوتر بين الأذان والإقامة؟ لا، إذا طلع الفجر، أما إذا كان الأذان متقدما مبكرا فلا بأس، أما إذا طلع الفجر، إذا كان الأذان على طلوع الفجر انتهى وقت الوتر، فبإمكانك أن تقضيه الضحى مع شفعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلصاق الأقدام في صلاة الجماعة هل هو من السنة، علما بأن التراصة للجماعة يترك الناس فيما بينهم فرجة، فإذا قمت أنا بإلصاق قدمي بالذي بجانبي أبعدها عني؟ نعم، هذه طريقة حدثت الآن، وهو أن الواحد يفحج يفحج في الصف ويغايد اللي عنه منه ومنه، هذا لا يجوز، يتكلف، لكن يدني بعضهم من بعض، يدنو بعضهم من بعض من غير فحج، بحيث لا يكون بينهم فرجة ولا يكون فيه فحج يغايد. الشيخ وفقكم الله، إذا كانت النساء في مكان منعزل وصلينا الاستسقاء مع الإمام فهل لهن أن يقلبن العباءة؟ هذا ليس من، ما ورد أن النساء يقلبن العباءة، ما ورد هذا، لا أعلم أنه ورد هذا، إنما هذا بحق الرجال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الرواتب أثناء السفر؟ الذي يقصر الصلاة لا يصلي الرواتب. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت. نعم. إلا راتبة الفجر ركعتان قبل الفجر فإنها لا تترك، لا حضرا ولا سفرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي زميل ينام عن الصلوات المفروضة باستمرار وظاهره الصلاح، لكنه ينام عن أكثر من صلاة في اليوم، وقد ناصحته، فهل يجوز لي أن أهجر هذا الشخص وأتركه بعد المناصحة؟ ما يسعك أنك تسكت عنه وتجلس معه ولا يصلي الجماعة وينام، خلي يخرج الصلاة عن وقتها، يلزمك مناصحته والاستمرار على ذلك، أو التبليغ عنه، تبليغ المسؤولين عنه ليحضروه ويتعهدوا عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد أن يستأجر منزلا، ولكنه أخبر أن المؤجر الذي يسكن معه في نفس العمارة أي صاحبها لا يشهد صلاة الجماعة في المسجد، فهل يستأجر منه أم لا من ناحية الشرع؟ لا يجاوره، إذا استأجر منه معناه أنه جاوره ورضي بعمله، يدور عمارة ثانية يبعد عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما المراد بالخالي هنا؟ خالي عن الناس يعني أبعد عن الرياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا في منطقة اعتدنا على لبس الإزار، فإذا لبسته في الرياض فهل يعد هذا من لباس الشهرة، علما بأنني أتضايق من لباس الثوب وأجبر نفسي على ذلك؟ إذا كنت معتادا على هذا في بلدك وهو لباسكم في بلدكم فلا مانع من لبس الرياضة وغيرها، يعني هذا لباسكم الخاص بكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الطب الحديث يقومون بضرب المرأة إبرة، يقول في الطب الحديث يقومون بضرب المرأة إبرة لتنشط البويضة ويكون الحمل توأما، فهل إذا تعمدت المرأة هذا الأمر يعد جائزة؟ والله هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر، فلو رفع هذا السؤال إلى الإفتاء ينظرون فيه. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.